بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة. الباب الأول: باب الأخلاق والبر والصلة. عن الحسن رضي الله عنه مرسلا: احفظ لسانك ثكلتك أمك معاذ، فهل يكب الناس على وجوههم إلا ألسنتهم؟ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ حين طلب منه أن يوصيه ويخبره بخير الأعمال، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بخير الأعمال، وعلى رأسها التوحيد ونبذ الشرك، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قال معاذ: وإنا لمؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أي ضيعتك. وهو دعاء لا تقصد العرب منه حقيقته، وإنما يجري على ألسنتهم. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم، أي ما ينطق به اللسان من سوء القول الذي ليس فيه خير وإنما فيه شر، كالغيبة والنميمة والاستهزاء والكلام المضحك الفارغ الذي فيه ضرر ولا نفع فيه، وهكذا كل كلم ليس فيه خير فهو محسوب على الإنسان. ولذا جاء في الأثر: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا من قال بالمعروف. من قال بالمعروف يحتسب فيه الأجر عند الله تبارك وتعالى، فإنه يكون له. لذا فكل كلم طيب فهو للإنسان في ميزان حسناته، وما سوى ذلك من الكلام فهو مسؤول عنه ويحاسب على ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث الآخر: وكره لكم ثلاثا قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، والله أعلم. عن عبد الله بن عامر أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي، قال: فذهبت أخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطيك. فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطيك. فقال رسول الله: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. في هذا الحديث بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يزور أصحابه في بيوتهم ويلاطفهم ويبين لهم ما يحتاجون إلى بيانه من أحكام الشرع. وفي الحديث أيضا جواز مخاطبة المرأة فيما يتعلق بشؤون الدين وبيان الأحكام الشرعية من العالم ومن القاضي. وفي الحديث التحذير من الكذب في أي صورة من صوره، سواء مزحا أو لجلب مصلحة، إلا فيما يستثنى مما ورد الشرع باستثنائه: كذب الرجل لامرأته يستصلحها، والمرأة لزوجها تستصلحه، والإصلاح بين المتخاصمين، وفي الحرب. وما عدا ذلك لا يجوز أن يستعمل الكذب في جلب المصالح أو دفع المضار، وما ذلك إلا لخطر الكذب على صاحبه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته القصواء يوم الفتح واستلم الركن بمحجنه وما وجد لها مناخا في المسجد حتى أخرجت إلى بطن الوادي فأنيخت، ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. الناس رجلان: بر تقي كريم على ربه، وفاجر شقي هين على ربه. ثم تلا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. حتى قرأ الآية ثم قال: أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. في هذا الحديث جواز الطواف بالبيت على الراحلة، جواز الطواف بالبيت راكبا، سواء على راحلة أو على مركب يركبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، فيه مشروعية استلام الركن الأصل باليد، فإن لم يمكن فبعصا، يستلمه بعصا. وفي الحديث مشروعية الوعظ والتذكير عند دواعيه، وأن يكون بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة، وإيضاح أصحاب الجنة من أصحاب النار بالأعمال، وأن الأتقياء هم أهل الجنة والفجار أصحاب النار. عن بشر بن عقربة قال: استشهد أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال لي: اسكت، أما ترضى أن أكون أنا أبوك وعائشة أمك؟ في هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بشأن الأمة، لا سيما الصحابة الكرام وأبناؤهم ذكورا وإناثا، فعطفه عليهم وملاطفته لهم واضحة في مناسبات متعددة، ومنها هذه المناسبة مع الإبن الذي استشهد أبوه في تلك الغزوة، حيث قال له: أما ترضى أن أكون أنا أبوك وعائشة أمك؟ ومن حب الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم ولزوجاته الطاهرات رضي ذلك واغتبط بذلك وسكت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغنموا وفيهم رجل، فقال لهم: إني لست منهم، عشقت امرأة فلحقتها، فدعوني أنظر إليها نظرة ثم اصنعوا بي ما بدا لكم. فنظروا فإذا امرأة طويلة أدماء، فقال لها: أسلمي حبيش قبل نفاذ العيش، أرأيتم لو تبعتكم فلحقتكم بحلية أو أدركتكم بالخوانق، أما كان حق أن ينول عاشق تكلف إدلاج السرى والودائق؟ قالت: نعم فديتك. فقدموه فضربوا عنقه، فجاءت المرأة فوقفت عليه فشهقت شهقة ثم ماتت. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: أما كان فيكم رجل رحيم. في هذا الحديث بيان أن من طبيعة بني آدم المحبة والعشق للنساء ومن النساء للرجال، تجلت في هذه القصة قصة محبة هذا الرجل الذي خرج في السرية لا يريد جهادا إلا لينظر لمعشوقته فقط، وكذلك نظرة، وكذلك عشق المرأة له حيث وقفت عليه وهو كتيل فشهقت شهقة فماتت، دليل على أن الحب يتمكن من القلوب فيودي بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه. وفي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأنكر عليهم بقوله أما كان فيكم رجل رحيم، وهو إنكار عليهم لأنهم فعلوا ما لا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من بقائه واستصلاحه. وفي الحديث دليل على أن المجتهد إذا أخطأ لا يؤاخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذهم، لم يكلفهم بديته، ولم يعاتبهم إلا بهذه الكلمة التي قالها عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس، وفي رواية: النميمة التي تفسد بين الناس. في هذا الحديث الجليل التحذير من النميمة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم العظه، والمراد بالنميمة هي نقل الكلام من شخص لآخر أو من جماعة لجماعة أخرى على سبيل الإفساد بين الأفراد وبين المجتمع، بحيث ينقل كلاما كذبا أو قد يكون له وجه من الصواب ولكنه ظاهر الفساد والإفساد بين الأحبة. فالواجب الابتعاد عن هذا الخلق الذميم والعناية بضده، وهو السعي بالصلاح والإصلاح بالكلمات الطيبة بين المتخاصمين وبين المتهاجرين والمتنازعين، حتى يحصل الوئام بين أفراد المجتمع الذي هو مراد الشارع. ولا ينقل إذا ترتب مفسدة على الكلام الصحيح، لا ينقل، ولا يستثنى من ذلك في نقل الكلام الذي فيه شر من شخص لآخر، لا يستثنى منه إلا إذا كان فيه ضرر سيلحق بالآخرين. مثلا سمع شخص آخر يريد أن يقتل شخصا أو يأخذ ماله أو يهتك عرضه، فبادر هذا السامع بعد التأكد من سماعه إلى المهدد والذي نوى به الشخص شرا فيخبره ليأخذ حذره حتى لا يأخذه على غرة، فهذا من باب النصيحة لا من باب النميمة. وما شاكل ذلك وشابهه يلحق به. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وفيه نسوة من الأنصار، فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن ولو من حليهن، ثم قال: ألا هل عست امرأة أن تخبر القوم بما يكون من زوجها إذا خلا بها؟ ألا هل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله؟ فقامت منهن امرأة سفعاء الخدين فقالت: والله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن. قال: فلا تفعلوا ذلك. أفلا أنبئكم ما مثل ذلك؟ مثل شيطان أتى شيطانة بالطريق فوقع بها والناس ينظرون. في هذا الحديث دليل على مشروعية الوعظ للنساء، وأنهن يحتجن من الموعظة من أهل العلم والحرص على نشر الدعوة كما يحتاج الرجال وأكثر من ذلك، فلا بد من بذل الجهود ليصل العلم إلى النساء بقدر الاستطاعة. وفيه دليل على جواز حضور النساء إلى المسجد لأخذ العلم وسماع الموعظة والصلاة مع اجتناب الفتنة منهن أو عليهن. وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تتحدث بما حصل بينها وبين زوجها من قول أو فعل، لا يجوز نشره بحال من الأحوال. والعكس لا يجوز للرجل أن يتحدث بما حصل بينه وبين أهله مما يتعلق بالخصائص التي بين الرجال وبين زوجاتهن، بل يستر ذلك ولا يجوز له أن يتفوه به وينشره. وفي الحديث دليل على مشروعية ضرب الأمثال في الموعظة، وأن المثل يقرب المعنى للسامع، يقرب المعنى للسامع فيظهر له بضرب المثل. وقد جاء ضرب الأمثال في القرآن وجاء ضرب الأمثال في السنة لأغراض جيدة ونافعة يستفيد منها السامع، والله أعلم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش، وفي رواية فإنها كنز من كنوز الجنة. هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه فيه بيان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم له، وهو توجيه للأمة كلها، حيث أمره بسبعة أوامر كلها من محاسن الأخلاق ومن أفاضل الأمور. أمره بحب المساكين، وهو وحب المساكين والعطف عليهم من صفات أهل الإيمان، فهم بتواضعهم وما أودع الله فيهم من رحمة يحبون المساكين ويعطفون عليهم ويرحمونهم ويواسونهم ابتغاء مرضات الله، وتطبيقا لمبدأ التعاون على البر والتقوى والتكافل الشرعي. والأمر الثاني أمر للأمة بما يرفع قدرهم عند الله عز وجل، وهو النظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك، تنظر إلى من هو دونك إما في العلم أو في المال أو في الجاه أو ما شاكل ذلك، فإنك إذا نظرت إلى من هو دونك شكرت الله عز وجل على ما أولاك من النعم العظيمة التي لم تكن عند من هو دونك، وإذا نظرت إلى من هو فوقك ازدريت نعمة الله عليك واحتقرتها ورأيت بأنك أقل حظ وما شاكل ذلك، مما دل عليه الحديث الذي يوافق هذه الوصايا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. والوصية الثالثة أو الأمر الثالث صلة الرحم، والرحم هم الذين يمت إليهم الشخص بصلة، وكذلك يمتون إليه بصلة من جهة الأبوة ومن جهة الأمومة على اختلاف طبقاتهم، فصلتهم من العبادات ومن حسن الأخلاق ومن البر الذي يرفع الله عز وجل به العبد درجات في الدنيا والبرزخ والآخرة، ويقيه بسببه العذاب، ويكون سببا في سعة الرزق وفي طول الأجل، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. والأمر الرابع فيه إرشاد إلى التعفف عن المسألة، حيث قال: وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا لا قليلا ولا كثيرا، وهو تحقيق لمبدأ التعفف والاستغناء عن أموال الغير ومساعدات الغير بحسب الطاقة، ولا ينفي هذا من احتاج إلى مساعدة ضرورية من المال أو الشفاعة أو نحو ذلك من الأمور، لا حرج عليه ولا إثم عليه. والأمر الخامس قال: وأمرني أن أقول بالحق ولو كان مرا. والحق ضده الباطل، وهو وضع الشيء في موضعه سواء كان قولا أو عملا، فالواجب أن يقول المسلم الحق ولو كان على نفسه أو على قريبه أو على أكبر منه، فإن الحق أحق أن يقال وأحق أن يتبع وأحق أن يعمل به العاملون. قال: وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم. وذلك أمر ببيان الحق وإعلانه وإظهاره ورد الباطل على اختلاف أصناف الباطل من شرك وبدعة وفساد في الأرض إلى غير ذلك من ألوان الباطل الذي يجب أن يرده المؤمن بأدلة الشرع مهما استطاع إلى ذلك سبيلا. والأمر الأخير قال أبو ذر: وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بين علة هذا الأمر بقوله: فإنهن من كنز تحت العرش، وفي رواية: فإنها كنز من كنوز الجنة. وهذا من العمل القليل الذي يترتب عليه الثواب الكثير، وفيه تقدير لله عز وجل، إذ يتبرأ المؤمن من حوله وقوته ويسند ذلك كله إلى الله تبارك وتعالى. والحق أنه لا يستطيع أحد على جلب مصلحة أو دفع ضر إلا إذا أعانه الله تبارك وتعالى عليه، والله أعلم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. في هذا الحديث وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالمماليك الذين هم تحت أيدي سادتهم، ومضمونها الرفق بالمملوك، فيطعمه سيده مما يطعم ويلبسه مما يلبس، وإذا كلفه بالعمل لا يشق عليه فيما يكلفه به، فإن كان العمل شاقا فليعنه على ذلك، وإن كان سهلا في مقدوره قام به. والذي يظهر أنه يلحق بالمملوك الأجير الذي يستأجره الإنسان يرفق به، وإذا كان عليه طعامه وشرابه فليطعمه مما يطعم وليرفق به في العمل ولا يكلفه ما لا يطيق. وهذا من مكارم الأخلاق ومن القيام بحق الأخوة الإيمانية، فالناس إخوة في الإيمان، سواء المملوك والسيد والشريف والوضيع. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة. وهذا الحديث الصحيح فيه ترغيب في حسن الخلق، وحسن الخلق هو الدين كله، ففيما يتعلق بحقوق الله عز وجل يقوم بها على الوجه المراد. وصاحب الأخلاق الطيبة هو أول من يقوم بحقوق الله تبارك وتعالى على الوجه الأتم. وكذلك حسن الخلق في التعامل مع طبقات الناس، مع الأسرة ومع الأقارب يكون بالإحسان إليهم بالكلمة الطيبة والتوجيه الحسن والتعاون على متطلبات الحياة، وهكذا بالنسبة لسائر الناس يكون المسلم حسن الأخلاق مع الجميع، وذلك في حدود الشرع، إذ لا يكون خلق حسن إلا إذا كان ينطلق صاحبه من نصوص الشرع من الكتاب والسنة. ويبدأ الإنسان بأسرته وأقاربه وأهل مجتمعه، وينطلق بحسن خلقه في التعامل مع الناس على اختلاف طبقاتهم، فهذا ينال من الأجور ما يناله الصوام والقوام والصيام والقيام من خير الأعمال. فجاء حسن الخلق فلحق صاحبه بأصحاب هذه الأعمال الفاضلة. والمقصود في الحديث دعوة وترغيب إلى أن يكون المسلم حسن الأخلاق في أقواله وأفعاله، يحتسب في ذلك الأجر عند الله تبارك وتعالى. وعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم فقال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وهذا الحديث العظيم من جوامع الكلم فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلق التواضع، والتواضع ضده الكبر والبغي وغمط الناس واحتقارهم. فالمتواضع هو الذي يتخلق بأخلاق الإسلام ويعامل إخوانه المؤمنين معاملة أخوية، لا يبغي عليهم ولا يحتقرهم ولا يغمط حقوقهم ولا يسيء إليهم إساءة بالقول ولا إساءة بالفعل، وتراه دائما أبدا يهضم حق نفسه تواضعا لله تبارك وتعالى. والتواضع يظهر على الجوارح ومحله القلب، فيظهر على الجوارح في حسن القول وحسن العمل وحسن السلوك مع الغير، فيكسب صاحبه الأجر الوفير. ومتى تخلق المسلم بخلق التواضع وعدم الترفع على الناس فإنه يحارب أضداد التواضع من احتقار الغير وغمط حق الغير والإساءة بالأقوال والأفعال إلى غيره، بل يقوم بحقوق الأخوة الإيمانية كما هو دعوة الإسلام إلى هذا الخلق العظيم. ولا يبغي أحد على أحد، لا بالقول ولا بالفعل، لا يعتدي عليه فيظلمه، لا في عرضه ولا في دمه ولا في ماله، ولا يبغي عليه بقول ولا فعل. وبذلك تتحقق الأخوة الإيمانية ويتحقق عند المسلم خلق التواضع فيرفعه الله درجات. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كريم، يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفسافها. الكريم اسم لله تبارك وتعالى، وهو جواد كريم، ويحب من عباده أن يكونوا كرماء، كرماء في أقوالهم وفي أفعالهم وفي تعاملهم مع الناس. فإن الكرم صفة من الصفات العظيمة التي يرفع الله عز وجل بها صاحبه، صاحب الكرم، درجات عنده، لأنه يقابل الكرم يقابله البخل، كما يقابله سوء القول وسوء التعامل. فالكريم تراه دائما وأبدا حسن التعامل مع الناس في أقواله وأفعاله، وتراه يجود بالمال في مواضعه ولا يبخل به. وفي المقدمة ما أوجبه الله تبارك وتعالى في ماله. وإذا كان الله يحب الكرم لأنه الكريم ويحب من عباده الكرماء فهو يبغض ضد ذلك، يبغض الأمور التافهة والأخلاق السيئة التي تصدر من اللؤماء الذين هم ضد الكرماء، يبغضها الله تبارك وتعالى. والمقصود أن الله يحب كل قول حسن وكل عمل صالح مبرور ظاهرا وباطنا وكل تصرف يجعل الإنسان من أصحاب الصفات العالية العظيمة المحبوبة عند الله وعند الصالحين من عباده، يكره ويكره أضدادها كما جاء في هذا الحديث. الله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لما خلق الخلق قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك لك. قال أبو هريرة: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا الحديث صريح وعظيم لما فيه من الدعوة إلى صلة الأرحام التي يترتب عليها الأجور العظيمة في الدنيا والبرزخ والآخرة. وفي الحديث الآخر: من أحب أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أجله فليصل رحمه. وهذا الحديث كذلك فيه الوصية بصلة الأرحام والتحذير من قطيعتها. والصلة للأرحام تكون بالأقدام، وما ينوب عن الأقدام كما في الوسائل الحديثة في هذا الزمان الهواتف ونحوها، وتكون بالمال عند القدرة من الواصل والحاجة من الموصول، وتكون بالهدايا وهكذا. وبذلك يكون العبد واصلا، ولا تتحدد الصلة بشيء معين ولكن حسب العرف وحسب الحاجة. والتحذير من القطيعة التي تترتب عليها العقوبات العاجلة والآجلة، وهي عدم الصلة وعدم المبالاة بالأرحام، فإن هذا يسبب العقوبة العاجلة والآجلة كما أسلفت. وعموما فالحديث فيه دعوة إلى الصلة وتحذير من القطيعة، وأن الله تبارك وتعالى يثيب الواصل فيصله بخيره وفضله وإحسانه، ويعاقب القاطع من جنس عمله. أو أنها تزيد في العمر، يعني يجعل الله بركة في العمر، وإلا فالآجال محدودة، ولكن يجعل الله في العمر القصير في الأجل عمر القصير بركة في العمل فيرتفع بذلك صاحبه. والله تعالى أعلم.